لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. توقفنا في لقائنا الماضي عند قول السائل وهو جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخبرني عن الإحسان. قال فأخبرني عن الإحسان. الإحسان مصدر أحسن يحسن إحسانا، ويتعدى بنفسه وبغيره، فهو لازم ومتعدي، هو لازم ومتعدي. تقول أحسنت كذا، أحسنت كذا، إذا أتقنته، إذا أتقنته. وتقول أيضا أحسنت إلى فلان، أحسنت إلى فلان، إذا أوصلت إليه النفع. يبقى أحسنت كذا إذا أتقنت الشيء، وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه الخير أو النفع. نعم، والأول هو المراد، الإحسان أي الإتقان، هذا هو المراد، لأن المقصود هو إتقان العبادة. المقصود هو إيه؟ إتقان العبادة. وقد يلحظ أيضا الثاني بأن المخلص مثلا محسن بإخلاصه إلى نفسه، محسن بإخلاصه إلى نفسه. وإحسان العبادة الإخلاص فيها، ومراعاة حق الله تعالى فيها، ومراقبته جل وعلا، واستحضار عظمته واستحضار جلاله، والخشوع وفراغ البال حال الشروع في العبادة وحال الاستمرار فيها، وحال الاستمرار فيها. قال الخطابي رحمه الله تعالى إنما أراد بالإحسان ها هنا الإخلاص، إنما أراد بالإحسان ها هنا الإخلاص. والإخلاص شرط في صحة الإيمان والإسلام معا، الإخلاص شرط في صحة الإيمان والإسلام معا. وذلك أن من تلفظ بالكلمة، يعني من قال لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، من تلفظ بالكلمة وجاء بالعمل، وجاء بالعمل من غير نية الإخلاص، لم يكن محسنا، لم يكن إيه؟ لم يكن محسنا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. ولا كان إيمانه صحيحا، ولا كان إيمان هذا العبد صحيحا. قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، أي في إخلاص العبادة لوجه الله الكريم، أي في إخلاص العبادة لوجه الله الكريم، ومجانبة الشرك الخفي، ومجانبة الشرك الخفي وهو الرياء والعياذ بالله تعالى. والعبادة لله تعالى الذي لا تنبغي العبادة إلا له على نعت الهيبة والتعظيم، حتى كأن العبد ينظر إلى الله تعالى خوفا منه وحياء وخضوعا له، وخضوعا لربه تبارك وتعالى. أن تعبد الله أن مصدرية، والجملة في تأويل المصدر خبر لمحذوف، أي هو عبادة الله. يعني ما الإحسان؟ الإحسان هو عبادة الله كأنك ترى. أدي معنى أن هنا مصدرية، أن هنا مصدرية. واضح الكلام؟ نعم. أي هو عبادة الله تعالى كأنك تراه. هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإحسان، مشيرا إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة، كأنه يرى ربه تبارك وتعالى. والمعني استحضار قربه تعالى، وأنه بين يدي خالقه ومولاه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم في صحيحه من رواية عمارة ابن القعقاع: أن تخشى الله كأنك تراه. أن تخشى الله كأيه؟ يبقى هنا الإحسان أن تعبد الله، في رواية الإمام مسلم أن تخشى الله كأنك إيه؟ كأنك ترى. ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. ما يبقاش الإنسان إيه؟ يجعل عبادته وصلاتك إيه؟ كنقر الديكة، كنقر الإيه؟ كنقر الديكة. واضح كده؟ ولكن إذا استحضر عظمة ربه تبارك وتعالى كأنه يرى ربه جل وعلا، يوم يعمل إيه في العبادة؟ نعم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى، يعني لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، يعني بينه وبين خلقه تبارك وتعالى، يكشف الحجاب عن وجهه الكريم جل وعلا، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى الكريم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان. احنا بنقول الجزاء منين؟ الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. طب ليه هنا كان جزاء الإحسان، جزاء الإحسان الذين أحسنوا في الدنيا، أهل الإحسان في الدنيا كان جزاؤهم الحسنى وزيادة، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى الكريم؟ قال أهل العلم: لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يرى ربه جل وعلا، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله الكريم عيانا في الآخرة، عيانا في الآخرة تبارك وتعالى. وعلى العكس من هذا الخبر ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة. قال رب العالمين تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، الجزاء أيضا من جنس الإيه؟ من جنس العمل، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته تبارك وتعالى ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. الجزاء من جنس العمل. فلما كان أهل الإحسان في الدنيا عبدوا الله تبارك وتعالى كأنهم يروا ربهم جل وعلا، كان جزاؤهم عند الله تبارك وتعالى الحسنى أن أدخلهم الجنة، وكانت لهم من الله تبارك وتعالى الزيادة، وهي النظر إلى وجهه الكريم جل وعلا. هذا جزاء الإيه؟ جزاء الإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طيب، وفي الجهة الثانية: كلا بران على قلوبهم. يبقى طالما تراكم الران على قلوبهم حجبهم عن إيه؟ حجبهم عن مراقبة ربهم وعن الخضوع له تبارك وتعالى، والعبادة لله تبارك وتعالى على وجه الإيه؟ على وجه الحضور والمراقبة. فكان الجزاء أيضا من جنس العمل، فكان جزاؤهم في الآخرة أنهم إيه؟ حجبوا عن رؤية ربهم تبارك وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قيل: إنه تعليل للأول، فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله تعالى في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشق ذلك عليه، أي يشق ذلك على العبد، يشق ذلك على العبد، فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله تبارك وتعالى يراه، بأن الله تبارك وتعالى إيه؟ يراه. يبقى كأنه إيه؟ مرتبة دون مرتبة، والمرتبة الثانية ترقي إلى المرتبة الإيه؟ المرتبة التي تليها، المرتبة التي تليها. وأن الله تبارك وتعالى يطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيء من أمره جل وعلا. فإذا تحقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه، حتى كأنه يراه. وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظر الله إليه، فليستحي من نظر الله تبارك وتعالى إليه. فإياك أن تجعل الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليك، بمعنى أن الإنسان اللي يعني في حياء، ما الإنسان اللي في حياء إما أن يستحي من الله عز وجل، أو يستحي من الإيه، أو يستحي من العبد، إما أن يستحي من الخالق أو يستحي من المخلوق، ماشي كده. طيب الإنسان اللي بيستحي من المخلوق بيعمل إيه؟ ما يحبش أن حد يطلع عليه على إيه؟ على أمر سوء، على أمر يسوءه، دائما أبدا يتوارى من هذا الأمر. طيب العبد في كثير من الأحيان قد لا يراك ولا يطلع عليك ولا يعلم باطنك ولا يعلم سرك، لا يعلم هذه الأشياء. فإذا كنت تستحي أن يراك مخلوق لا يملك لك من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة شيئا ولا من أمرك شيئا، فكيف بالخالق الذي يملك الدنيا والآخرة؟ فإياك أن تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إيه؟ أهون الناظرين إليه، فتبارزه جل وعلا بالإيه؟ بالمعصية تبارك وتعالى، فتبارزه بالإيه؟ بالمعاصي. فدي مسألة في غاية الإيه؟ في غاية الخطورة. فإياك أن تجعل الله أهون الناظرين إيه؟ أهون الناظرين إليك. نعم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: أشار في الجواب إلى حالتين، أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق جل وعلا بقلبه حتى كأنه يراه بعينه، وهو قوله كأنك تراه، أي وهو يراك جل وعلا. والثانية أن يستحضر أن الحق تعالى مطلع عليه يرى كل ما يعمل، وهو قوله فإنه يراك. وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله وخشيته. يبقى دائما أبدا الإنسان اللي على علم بربه جل وعلا وخشية من الله تبارك وتعالى، ثمرت هذه المعرفة وثمرت هذه الخشية أنه ماذا؟ يعبد الله تبارك وتعالى كأنه يراه تبارك وتعالى. وقال الطيبي: وهو من جوامع الكلم، أي كن متيقظا أيها العبد لا ساهيا غافلا، وكن مجدا في مواقف العبودية مخلصا في نيتك، آخذا أهبة الاستعداد والحذر، آخذا أهبة الحذر، فإن من علم أن له حافظا رقيبا شاهدا بحركاته وسكناته، لا سيما ربه تعالى ومالك أمره، فلا يسيء الأدب طرفة عين، فلا يسيء الأدب إيه؟ طرفة عين، ولا فلتة خاطر. وهذا هو معنى الإجادة في الإيمان والإسلام، أي معنى الإيه؟ معنى الإحسان. هذا هو معنى الإيه؟ الإحسان، أي الإتقان والإجادة في الإيمان والإسلام. وقيل التقدير: فإن لم تكن تراه فلا تغفل فإنه يراك. ودي مسائل دائما أبدا يعني في السير بتاعت عباد الله تبارك وتعالى الصالحين، استحضار دائما أبدا مقام العبودية، مقام الإيه؟ مقام العبودية. ولذلك لما جاء في ترجمة بشر الحافي رحمه الله تبارك وتعالى، وكان يعني في بادئ أمره على غير النهج، كان يستمع إلى المعازف وإلى الغناء وكذا وكذا. فمر رجل من الصالحين فسمع من صوت من داخل صوت ينبعث من داخل دار بشر آلات معازف وطرب وشيء من هذا القبيل، فطرق الباب فخرجت له الجارية فقال صاحب هذه الدار صاحب هذا البيت عبد أم سيد؟ فالجارية عقلها بسيط يعني قالت له أمجنون أنت؟ إنه سيد وابن سيد، وقعدت بقى تعدد. فقال صدقتي، فإن هذا ليس بفعل العبيد، العبيد ما يعملوش كده. ومشى. فدخلت فسألها من الذي كان بالباب؟ قالت رجل مجنون. لا مجنون ماله؟ إيش بي؟ ماذا قلت له وقال له؟ قال إنه سألني صاحب هذه الدار سيد أم عبد، فقلت له سيد ونهرت وكذا وكذا وكذا. ففهم، فمن استعجاله خرج ولم يلبس نعلة، أم جاي جاري زي ما هو كده حافي عار القدمين. فصار وراء الرجل ثم سأله أأنت الذي طرقت الباب وقلت المقالة؟ قال أعد علي ما قلت. قال سألت صاحب هذه الدار سيد أم عبد، سيد أم عبد؟ فخر على ركبتيه وقال بل عبد ورب البيت. بل عبد ورب الإيه؟ ليه عبد؟ لأن العبد لا يخرج عن طوع أمر سيده وأمر مولاه، هي دي طبيعة الإيه؟ طبيعة العبودية. ولذلك كانت أرقى مقامات التشريف للمخلصين هي مقام الإيه؟ مقام العبودية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، سبحان الذي أسرى بعبده، أليس الله بكاف؟ أعلى المقامات، أعلى مقامات الاصطفاء هي مقام الإيه؟ أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى، العبودية. واضح كده؟ هي دي المسألة. فقال بل عبد ورب الإيه؟ عبد ورب البيت. ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى وصار من أصحاب العلم وأصحاب الفضيلة رحمه الله تبارك وتعالى. أدي مسألة، أدي كلمة، أدي كلمة، فدي كلها مسائل. أيضا هناك في بعض التراجم يعني على سبيل الاستئناس، رجل كان مصرف على نفسه في الشهوات وفي المعاصي، فذهب إلى بعض الصالحين فقال له أنا يعني حرت في أمر نفسي، أنا ضعيف العزم، ضعيف العزم، وأريد أن أتوب، وكلما أردت أن أتوب لا أجد لي عزما، أرجع تاني في المعاصي والذنوب. فقال له إذا حدثتك نفسك بمعصية الله عز وجل فاذهب إلى مكان لا يراك الله فيه. طيب قال له إزاي يعني أروح فين؟ أين أذهب من نظر الله جل وعلا؟ قال إذا علمت ذلك أما تستحي أن ينظر الله عز وجل إليك على معصية؟ قال له أجل، ثم ماذا؟ قال إذا حدثتك نفسك بمعصية الله عز وجل فلا تسكن أرضه ولا تستظل بسمائه. يعني اذهب إليه، انظر لك بقى في كون آخر وفي إله آخر، إنما تعصي الله عز وجل، تعصي الملك على بساطه، تعصي الملك على أرضه، تستظل بسمائه، تأكل من خيره ومن رزقه ومن أنعمه ثم تعصاه. ده فعل قبيح ولا فعل مستحسن؟ فعل قبيح. قال وكيف؟ كيف؟ أين سبيل إلى هذا؟ ما كيف أفعل؟ قال إذا علمت ذلك أما تستحي أن ينظر الله إليك ويراك على معصية؟ قال أجل. قال ثم ماذا؟ قال إذا حدثتك نفسك بمعصية الله وجاءك الموت، جاءك ملك الموت فقل أخرني. قال كيف ذلك وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قال إذا كان الأمر كذلك أما تستحي أن يأتيك الأجل وأنت على معصية؟ ومن مات على شيء بعث عليه. طب تعمل إيه؟ قال أجل. قال إذا حدثتك نفسك بمعصية الله وجاءتك الزبانية يأخذونك إلى جهنم فتأبى ولا تذهب معهم. تأبى عليهم كده وامتنع. قال كيف ذا؟ فبكى الرجل وتاب إلى الله عز وجل وحسنت توبته. المراقبة، الخشية، الإحسان، مراقبة الله تبارك وتعالى، هي دي ثمرة الإيمان والإسلام، أن الإنسان يرتقي بعد ذلك إلى الإيه؟ إلى هذه المرتبة، إلى مرتبة الإحسان، إلى مرتبة الإحسان. وهذه المرتبة هي مرتبة التزكية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمن إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. إيه الأمر؟ ليه هذه البعثة من أنفسهم؟ يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة السنة، وبعدين ويزكيهم. التزكية أن يرتقي العبد في إيمانه إلى هذه الإيه؟ إلى هذه المرتبة، إلى مرتبة الإحسان، الإجادة والإتقان في الإسلام والإيمان. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله. ده لا في تشبيه ولا في حلول ولا في إيه؟ ولا في اتحاد. اللي يفهم كده ده إنسان جاهل ولا عايز يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وسوء فهمه عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الرجل السائل ها هنا اللي هو جبريل عليه السلام: متى الساعة؟ يبقى بعد ما انتهى من هذه المسألة، طيب متى الإيه؟ متى الساعة؟ أي متى تقوم الساعة؟ يبقى هو بيسأل عن الإيه؟ عن زمن قيام الساعة. وصرح به في رواية عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ كما أخرجه مسلم. واللام هنا للعهد، العهد هنا العهد الذهني، إن المنيول الساعة، الساعة هنا الإيه؟ تنصرف إلى الإيه؟ إلى القيامة. فاللام، فالألف واللام هنا للإيه؟ للعهد. والمراد يوم القيامة. قال القرطبي رحمه الله: الساعة في أصل الوضع مقدار ما من الزمان. مقدار ما من الإيه؟ من الزمان. ده في الأصل، ما هيش الساعة الميقاتية، دي ساعة أهل الحساب. لكن ساعة أتيك بعد ساعة، ده مش لازم الستين دقيقة بتاعتنا، لكن هو وقت ما من الزمان تقل تكثر. دي الإيه؟ الساعة في وضع الإيه؟ في وضع الاعتبار. الساعة في وضع الاعتبار أو في أصل الوضع، مقدار ما من الزمن، غير معين ولا محدد، لقوله تعالى: ما لبثوا غير ساعة. الساعة هنا دي قد إيه بقى؟ مش الساعة الميقاتية بتاعتنا، مش الساعة ليه الميقاتية بتاعتنا. وفي عرف الشرع هي يوم القيامة. في عرف الشرع عبارة عن يوم الإيه؟ عن يوم القيامة. يسألونك عن الساعة، الساعة هنا ليه؟ يوم القيامة. نعم. وفي عرف المعدلين الذين يشتغلون بالحساب وتقدير الزمن، هي جزء من 24 جزءا من أوقات الليل والنهار، اللي هي الساعة الميقاتية بتاعتنا، اللي هي الساعة الميقاتية بتاعتنا 60 دقيقة أو دقيقة 60 ثانية وهكذا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما نافية، ما هنا نافية، يعني لست أنا أعلم منك يا جبريل أو أيها السائل بعلم القيامة. والضمير راجع إلى الساعة، فلا بد من تقدير مضاف في السؤال والجواب كوقت. مثلا ما المسؤول عنها، أي عن وقت الساعة، عن وقت قيام الساعة، كوقت ونحوه. إذ وجود الساعة، وجود القيامة، ومجيئها مقطوع به لا محالة. ماشي كده؟ وجود القيامة، أن قيام الساعة، قيام القيامة، هذا أمر إيه؟ مقطوع به، واقع لا محالة. وإنما يسأل عن وقتها متى تكون، يسأل عن إيه؟ عن وقتها متى تكون. كقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، أي في أي شيء أنت من أن تذكر وقتها لهم، من أن تذكر وقتها لهم، يعني ما أنت من ذكراها لهم وبتبيين وقتها في شيء. فهذا الأمر ليس إلا إيه؟ لله تبارك وتعالى وحده، لا يجليها لوقتها إلا هو جل وعلا. وجاء في رواية أبي فروة عروة بن الحارث الهمداني الكوفي وهو ثقة، عن أبي زرعة عن أبي هريرة وأبي ذر كما في رواية النسائي رضي الله عنهما، فنكس أي النبي صلى الله عليه وسلم فنكس فلم يجبه شيئا، ثم أعاد جبريل فلم يجبه شيئا، ثم أعاد فلم يجبه شيئا، ورفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ بأعلم من السائل، بأعلم الباء هنا زائدة لتأكيد النفي، لتأكيد الإيه النفي، يبقى عندي ما وعندي إيه الباء، فما نافية وباء جاءت زيادة على لتأكيد الإيه لتأكيد النفي. وهذا وإن كان مشعرا بالتساوي في العلم، وإن كان مشعرا بالتساوي في الإيه في العلم، ما أنا وما إيه وما أنت، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، مشعرا بالتساوي في العلم، لكن المراد التساوي في العلم بأن الله تعالى استأثر بعلمها لقوله بعد ذلك في خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلمهن إلا الله تبارك وتعالى. ونظير هذا التركيب قوله صلى الله عليه وسلم كما في رواية النسائي في حق جبريل عليه السلام: ما كنت بأعلم به من رجل منكم، يعني أن جبريل خفي أمره على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الزيارة وفي هذا الحال حتى تساوى علمه صلى الله عليه وسلم في أمر جبريل مع إيه؟ مع علم الصحابة، لم يكن يدري أن هذا إيه؟ أن هذا جبريل عليه السلام. فإن المراد أيضا التساوي في عدم العلم به. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سبحان الله، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا هو تبارك وتعالى. والتسبيح هنا تنزيه لله تعالى عن كل ما لا يليق به، وأن يشاركه أحد في علم هذه الخمس، أن يشاركه أحد في علم هذه الخمس تبارك وتعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: يستنبط منه أن العالم إذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلم، يصرح بأنه لا يعلم، لا يتكلف البحث، لا يتكلف الإجابة، ما يتحركش. إزاي أنا أسأل عن مسألة والمسألة دي ما تتأتش، ما جمع أحد أطراف العلم. أبو بكر وهو أعلم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه غابت عنه أشياء، غاب عنه أمر ميراث الجدة، حتى سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأجابوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. وغاب عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أشياء، كأن المرأة مثلا ترث من دية زوجها مثلا، ومسألة الاستئذان ثلاثا وإلا يرجع، إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور. فالإنسان يكون عنده إنصاف، هذا أمر دين، فإذا سئل عن أمر لا يعلم فليقل بملء فيه: أنا لا إيه؟ أنا لا أعلم. ولذلك من غفل لا أعلم لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت إيه مقاتله. وكان في حكاية كده كان مشايخنا حفظهم الله ذكروها لنا، في أن رجلا كان لا يسأل عن شيء إلا أجاب، فيش مسألة يتسأل فيها إلا إيه؟ إلا ويجيب. فطلاب العلم حاروا في أمره، قالوا: مش ممكن يعني الرجل ده ما بيغلطش ولا مرة، فيش حاجة ما يعرفهاش، كل ما نسأله يجاوب يجاوب كده، ما إيه ده، أعلم أهل الأرض إزاي ده؟ لا، لازم نعمل له امتحان نشوف الرجل ده إيه حكايته. فرتبوا مسألة كده، طب تعال نسألوه نسألوه، قالوا: تعال نسألوه على الخنفشار. خنفشار ايه خنفشار؟ اما ركبوها له كده. فقاموا سألينه يعني ماذا يقول بقى يعني الامام العالم في الخنفشار، فقام جاي على طول مركب لهم اسناد، وجايب لهم اسناد لحد علي رضي الله عنه وكذا، والخنفشار ده نبات مش عارف بيطلع في سيناء، اذا اكلته الابل مش عارف ايه، واذا اكلوا الانسان عقله يجرى فيه ايه. قالوا: بس بس بس بس خنفشار ايه، احنا عرفنا بان ايه، بان كذب خنفشار ايه وبتاع كلها. لا، فالانسان اذا سئل عن شيء وهو لا يعلم عليه ان ايه يقول: لا اعلم، سبحانك لا علم لنا الا مع هذا. ادب مين؟ ادب الملائكة وادب الانبياء سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. لابد أن يتوقف الإنسان عند إيه؟ عند هذا الأمر وعند هذا الإيه؟ وعند هذا الحد، لكن ما إيه؟ ما يتكلفش كما يحدث من البعض، نسأل الله عز وجل العافية، لا يتكلف، لا يتكلف. نعم. ولا يكون في ذلك نقص من مرتبته، ما يكونش هذا إيه؟ نقص في الإيه؟ في مرتبة الإنسان، بل يكون ذلك دليلا على مزيد ورعه، دليلا على مزيد إيه؟ إن هذا الإنسان ورع تقي، يخشى الله تبارك وتعالى، يخشى الله إيه؟ تبارك وتعالى، الذي يعقل عن الله والذي يؤمن بالله تبارك وتعالى ويعلم أنه مسؤول ومحاسب بين يدي الله عز وجل. يبقى المسؤولية دي سهلة ولا هينة؟ يبقى إزاي إن أنا أقول على الله تبارك وتعالى ما لا أعلم، وأقول على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا أعلم؟ يبقى لابد أن أنا إيه؟ لا أعلم، أو جالي سؤال الله أعلم، لا أعلم، اذهب إلى غيري أو كذا أو كذا أو كذا. دي مسائل في غاية الخطورة، دي مسائل في غاية الإيه؟ فهذا لذلك قال بعض، كان بعض السلف ما يسأل عن شيء قط إلا ترك الإجابة لا يجيب، ثم قال إنكم تسألون وتجيبون في مسائل لو سؤالها، لو سئل هذه المسائل عمر، أو سئل هذه المسألة عمر رضي الله عنه، لجمع لها أصحاب بدر، يجمع لها مين؟ البدريين، عشان يستفيهم في المسألة دي. عمر يفعل ذلك، يبقى احنا عندنا جرأة على الإيه، ولذلك أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. المتجرئ ده اللي عنده جرأة ده، وهو ده المتصدر ده، ده أجرأ الناس على إيه والعياذ بالله. مسائل، مسائل في غاية الخطورة. نعم. قال القرطبي مقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعة، عن السؤال عن وقت الساعة. يبقى جبريل بيسأل، طيب ما هو جبريل يعلم أن علم الساعة ينتهي إلى من؟ إلى الله عز وجل، لا هو يعلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. يبقى كان طرح هذا السؤال لأجل إيه؟ لأجل المستمعين أن تنقطع بهم الأمر ويكفوا أنفسهم عن أن يسألوا عن وقت الإيه؟ عن وقت الساعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقتل عن يسأل عن الساعة، لما خرج من المسجد كما في الصحيح، فلقي الرجل فقال يا رسول متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ هي المشكلة متى الساعة، ولا المشكلة في إعداد العمل للساعة، العمل الذي نلقى به الله تبارك وتعالى، هي إيه المشكلة؟ واضح كده؟ هو ده، هي دي القضية. ولذلك قيل لحماد بن سلمة في ترجمة حماد بن سلمة، لو قيل له أنك تموت غدا، وفي رواية لو أن الساعة غدا، ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. يبقى ده كان بيعمل إيه؟ ما يقدرش يزود حاجة على اللي بيعملها رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى القضية مش قضية متى تقوم الساعة، القضية بما نلقى الله. واضح كده؟ نعم. فمقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعة، لأنهم كانوا قد أكثروا السؤال عنها، كما ورد ذلك في كثير من الآيات والأحاديث. فلما حصل الجواب بما ذكر هنا، حصل اليأس من معرفتها، بخلاف الأسئلة الماضية الإسلام والإيمان والإحسان، فإن المراد بها استخراج الأجوبة ليتعلمها السامعون ويعملوا بمقتضاها، ويعملوا بما تعلموا، ويعملوا بما تعلموا. ونبه بهذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معرفته مما لا يمكن معرفته، مما لا يمكن معرفته. يبقى ممكن يعرف الإسلام والإيمان والإحسان، طب وقت الساعة؟ لا، لا يعرف، فلا إيه؟ فلا يسأل عن ذلك، فلا يسأل إيه عن ذلك. المهم الإعداد لوقت الساعة، الإعداد لوقت الساعة. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ عدل عن قوله لست بأعلم بها منك. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم واحد بيسأله ما قالوش لي لست بأعلم بها منك صلى الله عليه وسلم، قالوا إلى لفظ يشعر بالتعميم تعريضا للسامعين. يبقى أنا عايز أقول لك أن مش أنا وإنت بس لما نعرفهاش، لا ده أنا وإنت وكل الإيه؟ وكل السامعين في هذه المسألة سواء، في كل هذه في المسألة كلها دي سواء، يستوي علمنا فيها أن الذي يعلم وقت الساعة، وقت قيام الساعة، هو إيه؟ رب العزة جل وعلا. نعم. أي أن كل مسؤول وكل سائل فهو كذلك، يعني أن كل الخلق علمهم في وقت قيام الساعة سواء، لا يجليها لوقتها إلا هو تبارك وتعالى. والحاصل أن أصل الكلام أن يقال لست بأعلم بها منك، لكن عدل عنه إلى ما عليه لإفادة التعميم، عشان يعم كل الإيه؟ لكل المستمعين والذين من بعدهم، إذ لو كان الجواب لست بأعلم بها منك هذا لم يفد العموم، المسألة بيني وبينك فقط، لكن ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ عملت إيه؟ يبقى كل واحد حيسأل نفس الإيه؟ نفس الحكم يشمله، نفس الحكم يشمل، لم يفد العموم، لأن المعنى كل مسؤول عن وقت قيام الساعة وكل سائل أيا ما كان فهو داخل في هذا العموم. ويدل له ما جاء عند أبي نعيم في المستخرج، قال يا محمد فأخبرني متى الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فقال له صدقت. صدقت هنا أفادت إيه بقى؟ أفادت إيه؟ أفادت زيادة على أن فعلا أن علمي وعلمك وعلم كل مسؤول وكل سائل في وقت الساعة إيه؟ في وقت الساعة سواء، فأفادت هنا الزيادة بتاعت المستخرج لفظ إيه؟ لفظ صدقت، أفادت هذا الإيه؟ أفادت هذا المعنى. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا السؤال وهذا الجواب عن وقت الساعة وقع بين عيسى بن مريم عليه السلام وجبريل عليه السلام، لكن كان عيسى سائلا وكان جبريل مسؤولا. قال الحميدي في نوادره حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا مالك بن مغول عن إسماعيل بن رجاء عن الشعبي، الشعبي عامر بن شراحيل والشعبي تابعي ماشي كده، قال سأل عيسى، فين بقية السند؟ مفيش ماشي كده، فين بقية السند؟ ده ليه الشعبي وقف عند الشعبي ماشي كده، وقف عند ليه الشعبي، فده ليه بقى المقطوع، ده اللي بيسميه في الاصطلاح ليه المقطوع. نعم. قال سأل عيسى بن مريم جبريل عن الساعة، قال فانتفض أي جبريل بأجنحته وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هنا الكلام بقى إنه هنا إيه؟ قال الحميدي في نوادره، طلع هنا قال وقال من صيغ الجزم في علم المصطلح، لك لا ينبغي الجزم بوقوع هذا من عيسى، كانش ينبغي يطلع بإيه؟ بلفظ الجزم، كانش ينبغي يطلع بلفظ الايه؟ بصيغة الجزم أو بلفظ الجزم. ليه؟ لأن كلام الشعبي لا تقوم به حجة، إنه مش مسند مش متصل ماشي، والحجة تقوم بالايه؟ بالمتصل، هو ده الكلام، فده مش متصل ماشي، وده عند كلام مين؟ كلام الشعبي. طيب لا تقوم به حجة. طيب الشعبي ممكن يكون جابه منين؟ ممكن يكون نقله عن أهل الكتاب مش كده؟ ممكن يكون جابه منين؟ من أهل الكتاب. طيب وأيضا كلام أهل الكتاب لا تقوم به، لا تقوم به الحجة، لا تقوم به الحجة، وإنما يذكر مثل هذا بصيغة التمريض فيقال إيه؟ يقال أو قيل، يبقى قيل أو يقال عن الحميدي ماشي كده، يبقى يذكر بلفظ إيه؟ بصيغة التمريض، بصيغة التمريض ماشي كده، لا يذكر بصيغة إيه؟ بصيغة الجزم. أو قيل أن عيسى سأل جبريل، قيل أن عيسى بصيغة ليه؟ بصيغة التمريض وليس بصيغة الجزم ماشي. وسأخبرك عن أشراطها، وسأخبرك عن أشراطها، جاء في التفسير عند الإمام البخاري وجاء في الإيمان عند الإمام مسلم، ولكن سأحدثك عن أشراطها. أشراط الساعة، الأشراط جمع شرط بفتحتين كقلم وأقلام، كقلم وأقلام، هي الأمارات والعلامات، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها يعني علاماتها أو أماراتها، وبها سمي الشرط لما الشرطة يعني، لأنهم يعلمون أنفسهم بعلامات يعرفون بها، يبقى حطت مثلا النجوم ديت أو حطت العلامات أو كذا، فالعلامات ديت يعرف أن ده رجل إيه؟ رجل شرط. نعم. وفي رواية أبي فروة ولكن لها علامات تعرف بها، وفي رواية كهمس قال فأخبرني عن أمارتها، فأخبره بها فترددنا، فأخبره بها فترددنا، يعني فحصل التردد، هل ابتدأه صلى الله عليه وسلم بذكر الأمارات أو أن السائل جبريل عليه السلام سأله عن الأمارات، من اللي ابتدى الأول؟ يعني يا ترى جبريل هو اللي سأل فأجابه النبي، ولا النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه إيه؟ أخبره عن الإيه؟ عن أمارات الساعة. ويجمع بينهما بأنه ابتدأ بقوله وسأخبرك، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له السائل جبريل عليه السلام فأخبرني فأخبرني. نعم. ويدل على ذلك رواية سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر: ولكن إن شئت، ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطها. قال: أجل. قال جبريل: أجل. أخرجه ابن حبان بسند صحيح. وجاء نحوه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد، وهو حديث حسن: ولكن إن شئت حدثتك بمعالم، بمعالم لها دون ذلك، يعني دون إيه؟ دون ذلك، أي تدل على قرب قيام الساعة. قال: أجل يا رسول الله فحدثني. قال: أجل يا رسول الله فحدثني. ويستفاد من اختلاف الروايات، ودي بقى مسألة تانية، أن التحديث والإخبار والإنباء بمعنى واحد، وإنما غاير بينها أهل الحديث اصطلاحا. أهل الحديث إيه؟ اصطلاحا. فأهل الحديث بيفرقوا بين إيه؟ حدثنا وإيه؟ وأخبرنا، ماشي كده. لكن حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، يومئذ تحدث أخبارها، المعنى إيه؟ لكن في المعنى الاصطلاحي العلماء عملوا إيه؟ فرقوا، فرقوا بين التحديث وبين الإخبار. فالتحديث ما كان من قراءة الشيخ، ماشي كده، قراءة الإيه؟ قراءة الشيخ على الطلاب. والإخبار هو العرض على الشيخ، القراءة على الشيخ. واضح كده؟ كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في كتاب العلم إن قدر الله لنا حياة. قال القرطبي رحمه الله: علامات الساعة على قسمين: ما يكون من نوع المعتاد أو غيره، والمذكور هنا الأول، يعني النوع المعتاد. وأما الغير مثل طلوع الشمس من مغربها فتلك مقاربة لها أو مضايقة، والمراد هنا العلامات السابقة على ذلك، والمراد هنا العلامات السابقة على ذلك. والمعنى أن علامات الساعة قسمان: علامات قريبة من قيام الساعة كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج إلى غير ذلك من الإيه؟ من العلامات دي، كلها علامات إيه؟ قبل قيام الساعة، مقاربة لقيام الساعة. وعلامات قبل ذلك، وعلامات قبل ذلك تدل على اقتراب قيام الساعة، ولا يلزم للاقتراب هنا إيه؟ اقتراب الزمن، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت والإيه؟ فأدي علامة، أدي علامة، ماشي كده؟ نعم. تدل على اقتراب قيام الساعة. ومنها العلامتان المذكورتان في الحديث، اللي هي أن تلد الأمة إيه؟ ربها، وأن ترى الإيه؟ رعاء الإبل البهم يتطاولون في الإيه؟ في البنيان. نعم. إذا ولدت الأمة ربها، إذا التعبير بإذا للإشعار بتحقق الوقوع، يعني بقى هيحصل إيه؟ هيحصل. نعم. وقعت هذه الجملة بيانا للأشراط نظرا إلى المعنى والتقدير: ولادة الأمة، التقدير ولادة الأمة، وتطاول الرعاة، وتطاول إيه؟ الرعاة في البنيان. الأمة خلاف الحرة، وهي المملوكة. الأمة خلاف الإيه؟ خلاف الحرة، وهي المملوكة. وتجمع على إماء، تجمع عليه على إماء. ومنه قوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أدي إيه؟ لفظ الإيه؟ الأمة. وجاء في الجمع قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أدي لفظ الإيه؟ لفظ الجمع. إذا ولدت الأمة ربها، ربها أي سيدها ومالكها. ومنه قول يوسف عليه الصلاة والسلام: اذكرني عند ربك، أي إيه؟ سيدك المطاع، سيدك الإيه؟ المطاع. نعم. وقد سمي بعلا في رواية محمد بن بشر عند مسلم: إذا ولدت الأمة إيه؟ بعلها، سمي بعلا. دي رواية تانية عند الإمام مسلم. والبعل هو المالك، البعل أيضا هو الإيه؟ هو المالك، وهو السيد، فيكون أيضا بمعنى ربها، يكون أيضا بمعنى إيه؟ ربها. قال أهل اللغة: بعل الشيء ربه ومالكه. وقال ابن عباس والمفسرون في قوله تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أي ربا، أي ربا. وقيل المراد بالبعل في هذا الحديث الزوج، وهذا فيه نظر، هذا فيه بعد وفيه نظر. قيل المراد به الزوج، ومنه قول سارة زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي، أي إيه؟ شيخي، أي زوجي، وهذا بعلي شيخا. والجمع بعولة، كما في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. نعم، إلا أن الأول أظهر. ليه؟ لأنه إذا أمكن حمل الروايتين في القضية الواحدة على معنى واحد كان أولى. كان إيه؟ كان أولى. وقال الحافظ: قيل المراد بالبعل المالك، وهو أولى لتتفق الروايات. يبقى البعل هنا بمعنى الإيه؟ المالك أيضا، المعنى المالك أيضا أو السيد أيضا، وليس المراد هنا الإيه؟ الزوج. نعم. والرب مشترك بين المالك وبين المربي، فيقال رب الدار ورب العبد، ورب ولده تربية، ورب ولده تربية. وقال ابن الأثير: الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى. ماشي كده؟ فيقال إيه؟ الرب. فالرب جل وعلا ينصرف إلى إيه؟ إلى الرب الخالق تبارك وتعالى. لكن على الإضافة يأتي مقيدا بإيه؟ رب الدار، يبقى ده صاحب الدار، رب الإبل، إلى غير ذلك من المعاني. والرب المالك، ومنه قول صفوان بن أمية رضي الله عنه لكلدة بن الحنبل، وهو أخو صفوان بن أمية لأمه، حين قال يوم حنين، لما وقع ما وقع بالمسلمين في أول الأمر يوم حنين، لما رشقوهم بالنبل فانكشف بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلدة هذا: ألا بطل السحر اليوم؟ ألا بطل الإيه؟ السحر اليوم. فقال له صفوان رضي الله تعالى عنه، وكان ما يزال على شركه: اسكت، فضل الله فاك. فضل الله فاك، يعني فضه من الإيه؟ من الأسنان. ولذلك الإنسان لما يتكلم كلام حسن كن لبق وعنده حسن خطابة وحسن كلام، يقال له إيه؟ يعني دائما أبدا. فده دعاء. فهنا بيدعو عليه: فضل الله فاك، عشان إيه؟ ما تتكلمش، تعرفش تتكلم وما تطلعش، ما يطلعش منك هذا الكلام. فضل الله فاك، فوالله لأن يربني، يعني يملكني، لأن يربني أي يملكني رجل من قريش، يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. رجل منين؟ من هوازن. هذا الحديث أخرجه أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم ابن عمرو ابن قتادة، وهو ثقة عالم بالمغازي احتج به الأئمة الستة. عن عبد الرحمن بن جابر، وهو ثقة احتج به الأئمة الستة. عن أبيه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث من عاصم أو عن عاصم، فانتفت بذلك تهمة تدليسه، والإسناد حسن. الإسناد إيه؟ حسن، لأجل محمد بن إسحاق. فإن قيل: كيف أطلق الرب على غير الله تعالى أن تلد الأمة ربها؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله: لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، وهو حديث متفق عليه. وزاد مسلم: ولا يقل أحدكم ربي. ماشي كده؟ يبقى دلوقتي في نهيه، فازاي النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ تلد الأمة ربها. نعم، هذا ممكن يصلح كده على أن ما كان في شرع من قبلنا وثبت بطريق صحيح من الكتاب والسنة، وثبت ذلك في شرعنا، أنه في شرع من قبلنا، إلا أنه جاء في شرعنا ما ينسخه، فهو لا يكون حجة لنا بالإجماع. ده خدنا منين؟ من قول يوسف في سورة يوسف، في قوله عليه السلام: ارجع إلي، ارجع إلى ربك. ماشي كده؟ يبقى كن ده كان جائز في شرع من إيه؟ في شرع من قبلنا، يعني سيدك أو مالكك السيد المطاع فيكم، ارجع إليه إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، مش كده؟ إلى غير ذلك، اذكرني عند ربك، ماشي؟ فده كأنه كان في شرع من قبلنا، لكن في شرعنا إحنا ماله بقى إيه؟ لا يجوز، منسوخ، لا يجوز أن نقول إيه؟ أن نقول هذا منسوخ. نعم. فإن قيل كيف أطلق الرب على غير الله تعالى وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فالجواب أن يجمع بين الحديثين بأن اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة، خرج على سبيل الإيه؟ على سبيل المبالغة، أو المراد بالرب هنا المربي، وفي المنهي عنه السيد، وفي المنهي عنه السيد، أو أن النهي عنه متأخر، إن ده كان في الأول وبعدين ده جاء متأخرا فيكون ناسخ للإيه؟ لما جاء في حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان، أو أن ذلك مختص، أو أن النهي مختص بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن النهي مختص بغير إيه؟ بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الأجوبة اللي جمع بيها أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإن كان أيضا المسألة إن ممكن ما يكونش فيها نوع من الحكم بقدر ما سيؤول إليه الأمر من فساد الأحوال، من تغير الزمان وفساد الأحوال، فيكون على أمر الإيه؟ على أمر المبالغة، وليس المعنى أو المراد به هو الإيه؟ مسألة اللفظ المنهي عنه، ولكن ما يدل على فساد الإيه؟ فساد أحوال العباد وبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى وشرع الله تبارك وتعالى. نعم. جاء في رواية أن تلد الأمة ربتها بتاء التأنيث، تأنيث رب. أهل العلم اختلفوا قديما وحديثا في معنى ذلك، ما المراد بأن تلد الأمة إيه؟ ربها. اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. طولنا عليكم كده؟ طيب، اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. القول الأول أن تلد الأمة لسيدها، تبقى أمة عند سيد، عند حر، ماشي كده، فيستولدها، يطأها فتحمل وتلد لي، وتلد لهذا السيد. طب هذا الغلام، هذا الولد سيد لمين؟ لأنه سيد في الحسب، هو أخذ إيه؟ أخذ حسب أبيه، فهو سيد لمن؟ للتي ولدته. نعم. فيكون الولد لها بمنزلة ربها وسيدها، لأنه كأبيه في الحسب، لأنه كأبيه في الإيه؟ في الشرف. أدي معنى. وعلى هذا يكون الذي من أشراط الساعة كثرة السراري، كثرة الإماء وأولادهن، وذلك لاتساع رقعة الإسلام، أن تتسع رقعة الإيه؟ رقعة الإسلام، واستيلاء أهل الإسلام على بلاد الكفر، على بلاد الكفر. قال الخطابي رحمه الله تعالى معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ضراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها، لأنه ولد ابن سيدها، ابن سيدها. وقال الإمام النووي رحمه الله قال الأكثرون من العلماء هو إخبار عن كثرة السرار الإماء وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، فإذا مات هذا الرجل وورثه الولد كل ما كان لأبيه صار تحت إيه؟ تحت يده، وصار هو السيد على كل هذا، وأم من ضمن إيه؟ من ضمن هؤلاء. ده قول أكثر أهل العلم كما قال الإمام النووي. لكن هذا القول لم يرتضيه الحافظ ابن حجر، هذا القول لم يرتضيه الحافظ ابن حجر. قال لكن في كونه المراد نظر، لأن استيلاد الإماء كان موجودا حين المقالة، حين وقوع هذا الإيه؟ هذا الحديث. والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ضراريهم واتخاذهم سراري وقع أكثره في صدر الإسلام، في صدر الإسلام. وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع، إن لح يحدث حاجة ما كانتش إيه؟ حاجة ما حصلتش لسه. ده سياق الإيه؟ سياق الكلام يشير إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة، قرب قيام الساعة. وقد فسره وكيع ابن الجراح في رواية ابن ماجه بأخص من الأول، قال يعني تلد العجم العرب، ده تفسيره هو، تلد العجم ليه؟ العرب. وقال إبراهيم الحربي معناه أن تلد الإماء الملوك، تلد الإماء ليه؟ الملوك، فتكون أمه من جملة رعيته، من جملة رعيته، وهو سيدها وسيد غيرها كذلك من الحرائر. قال من رعيته، قال وقربه بأن الرؤساء الزعماء في الصدر الأول كانوا يستنكفون غالبا عن وطئ الإماء ويتنافسون في الحرائر، ويتنافسون في الحرائر. ثم انعكست الأمور، انعكست الأوضاع، لا سيما في خلافة بني العباس، كثر ذلك في الدولة الإيه؟ في الخلافة العباسية، فانعكست الأمور وانعكست الأحوال. قال الحافظ ولكن رواية ربتها قد لا تساعد على ذلك. ليه؟ لأن ربتها ديت مش هينفع أنها تكون إيه؟ ملكة. أدي المعنى، مش هتنفع تكون ملكة على الإيه؟ على الرعية في ظل دولة الإيه؟ في ظل دولة الإسلام، ما ينفعش له، لا يستقيم هذا. واضح كده؟ نعم. وجهوا بعضهم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجاز، أنه كما كان لما كان سببا في عتقها بموت أبيه أطلق عليه ذلك، أطلق عليه ذلك سواء كان ذكرا أو أنثى. طيب. وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثر فقد يسبى الولد أولا وهو صغير، ثم يعتق يصير حرا بعد ذلك ويكبر ويصير رئيسا بل ملكا، ثم تسبى أمه فيما بعد فيشتريها عارفا بها، يشتريها عارفا إيه؟ عارفا بها. طيب عارفا بها، لما يشتريها عارفا بها ويعتقها يبقى صار هو إيه؟ نعم. أو يشتريها وهو لا يشعر أنها أمه، جاهل بأنها إيه؟ بأنها أمه، فيستخدمها تبقى خادمة إيه؟ خادمة عنده. وأشد من ذلك أو يتخذها موطوءة. يبقى شوف بقى الأمر ممكن يقول إلى إيه؟ يبقى صار بذلك برضو إيه؟ نعم. أو يعتقها ويتزوجها، وكل ده شنيع، وكل هذا إيه؟ شنيع. وقد جاء في رواية محمد بن بشر عند مسلم أن تلد الأمة بعلها، وإحنا قلنا لا، ما ينفعش هنا بعلها على أنه يبقى يصير زوج لها، لكن نحن قلنا البعل هنا أن إحنا عندنا يعني نجعلها على معنى واحد هو الرب والإيه؟ والمالك، علشان تتفق الإيه؟ تتفق الروايات، تتفق الروايات، وهذا إيه؟ وهذا أولى. فحمل على هذه الصورة، وإحنا زي ما قلنا تقدم أن المراد بالبعل الإيه؟ المالك، وهو أولى عشان تتفق الإيه؟ تتفق الروايات. يبقى ده قول. القول الثاني أن تبيع السادة أمهات أولادهم، يبقى عنده أما استولدها خد الولد وبعد كده عمل إيه؟ بايع الأم، بايع الأم، ويكثر ذلك، ويكثر ذلك، فيتداول الملاك المستولدة، المستولدة هذه، المستولدة يتبادرها لإيه؟ الملاك، ده يشتريها وده يشتريها، تبقى عند ده وعند ده وعند ده، حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك، لحد ما تدور لحتى ترجع ليه يشتريها ابنها وهو لا يشعر بذلك، فيكون حينئذ ربها وسيدها. قال الحافظ وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط، من أشراط الساعة، غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد، بتحريم بيع إيه؟ أمهات الأولاد، أو الاستهانة بالأحكام الشرعية. فإن قيل هذه المسألة مختلف فيها فلا يصلح الحمل عليها، لأنه لا جهل ولا استهانة بالأحكام الشرعية عند القائل بجواز بيع أمهات الإيه؟ بيع أمهات الأولاد. قلنا يصلح أن يحمل على صورة اتفاقية، صورة اتفاقية يعني إيه؟ يعني الكل أجمع عليها، الكل أجمع عليها، كبيع الأمة في حال حملها فهو حرام بالإجماع، فهو حرام بالإجماع، لكن الخلاف أنها تباع بإيه؟ بعد الولادة، خلاص بعد ما ولدت وانفصل عنها ابنها تومي تباع، لكن تباع حال الحمل إيه؟ لا، ده حرام بالإيه؟ بالإجماع. طيب القول الثالث وهو من نمط الذي قبله، قال النووي لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد، بل يتصور في غيرهن بأن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة، أو رقيقا بنكاح، تتزوج من مملوك برضو بإيه؟ بعقد نكاح، أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا. إن الأمة إذا زنت سيدها يعني يعذرها يؤدبها، عمل التاني برضو يعذرها يضربها كذا كذا، ما عليهاش إيه؟ ما عليهاش حد، هي ليس عليها إيه؟ حد. فإذا بعد ذلك باعها ولو يعني بحبل من ليف، يبيعها يخلص منها، ماشي كده؟ طيب. ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها. يشتريها مين؟ الابن أو الابنة. فصار الابن أو الابنة بمرتبة بمنزلة السيد أيضا. ولا يعكر على هذا تفسير محمد بن بشر في رواية مسلم بأن المراد السراري، أنه تخصيص بغير دليل، القول الرابع أن يكثر العقوق في الأولاد، يبقى الولد عقل إيه؟ عقل والديه، لأبيه عقل أمه، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام. شوف المسألة بقى. ولذلك يعني البعض جاء يسأل أحد العلماء أن لي زوجة وأمي تأمرني أن أطلقها، أعمل إيه؟ فأم ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. شوف بقى أنت أمرك على إيه؟ على هذا الحال. شوف أمرك على إيه؟ على هذا الحال. يبقى دلوقتي بقى لما يتبقى الأم صارت إيه؟ خادمة، يسبها يضربها يستخدمها، زوجته تعمل اللي بتعمله، الأمور اللي احنا بنسمع بيها في وسائل الإعلام والجرائد وكذا وكذا وكذا، يعني نسأل الله السلامة والعافية. فأطلق عليها ربها مجازا لذلك، أو المراد بالرب المربي، فيكون حقيقة. قال الحافظ: وهذا هو الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال أنها حالة مستغربة، يعني حتى مع فساد الأحوال يحصل كده، لكن دل على أنها أحوال فاسدة وكمان إيه؟ مستنكرة، ما يجوز أنها إيه؟ تقع. نعم. ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور، بحيث يصير المربي مربيا، المربى مربيا، اللي كان الولد صار هو الذي نعم، والسافل عاليا، انعكست الأحوال. وهو مناسب لقوله صلى الله عليه وسلم في العلامة الثانية: أن تصير الحفاة ملوك الأرض. وهذا أيضا إيه؟ حادث ومشاهد، حادث وإيه؟ ومشاهد. ملك الإيه؟ ملوك الأرض، ملك الأرض أصحاب العقارات والتطاول في البنيان وكذا وكذا وكذا إلى غير ذلك، هذا مشاهد وحادث منذ أزمان، وعلى هذا القول والذين قبله الذي يكون من أشرات الساعة، غلبت الجهل وقلة العلم وفساد الأعمال والاستهانة بالأحكام الشرعية، الاستهانة بدين الله تبارك وتعالى. طيب، بعد عرض هذه الأقوال، الترجيح، الراجح من هذه الأقوال الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم بالصواب، ما ذهب إليه أصحاب القول الأول خلافا لما ذكره الحافظ ابن حجر من مسألة عقوق الإيه؟ عقوق الأولاد، وهو أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت الأمة ربها، أي سيدها، وصورة ذلك أن يستولد السيد أمته ومملوكته، فيكون ولده منها بمنزلة ربها وسيدها، لأنه كأبيه في الإيه؟ في الحسب والشرف، وولد السيد بمنزلة السيد. وفي هذه العلامة إشارة أيضا إلى كثرة الفتوحات الإسلامية ووقوع السبي وفشو النعمة وظهورها في الناس، حيث تكثر السراري، حيث تكثر الإماء. أما الجواب عن اعتراض الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه وإن تقدم وقوع هذا في صدر الإسلام زي ما قال وحين المقالة وقوع هذا في صدر الإسلام، فإن هذا لا يخرجه عن كونه علامة من علامات الساعة، لا يخرجه عن كونه علامة من علامات الساعة، بدليل أن بداية الأشراط متقدمة، بداية العلامات والأمارات متقدمة، لا سيما وأن بعثته صلى الله عليه وسلم تعتبر من علامات الساعة، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. هذا حديث متفق عليه، يبقى دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاته كان إيه؟ بعثت والساعة، يبقى كان إيه؟ علامة أيضا على الساعة صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: أولها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي، ثم بين صلى الله عليه وسلم ما يليه ما سيكون بعده من الأشراط، فقال من جملتها أن تلد الأمة ربها. نعم، وكذا موته صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي. يبقى موت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا علامة منين؟ من علامات الساعة صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. فكون ما جاء بعده صلى الله عليه وسلم بزمن يسير من أشراط الساعة يكون أيضا من باب أولى، من باب أولى صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن عدد من أشراط الساعة وقعت بعد موته بزمن يسير، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. في بعض الكتب: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين، وبيعزو ذلك إلى رواية الصحيحين، وهذا خطأ، هذا اللفظ ليس في الصحيحين، لكن في الصحيحين طائفة فئتان عظيمتان فقط، فئتان عظيمتان فقط دون إيه؟ دون مسألة إيه؟ من المسلمين. هذا الحديث حديث متفق عليه، قال الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء: المراد بالفئتين علي رضي الله عنه ومن معه، ومعاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه، وما كان ذلك في وقعة صفين. وقال: معنى دعوتهما واحدة، المراد بالدعوة هنا الإسلام على القول الراجح، الإسلام على القول الإيه؟ على القول الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. أما القول الثاني وهو أن المراد الإخبار عن كثرة بيع الأمهات، بيع أمهات الأولاد حتى يشتريها ولادها جاهلا بأنها أمة، فيكون حينئذ ربها وسيدة، فيشكل عليه أن المفهوم من ظهر الحديث أن ولدها يكون ربها وسيدها حال ولادتها له، إذا ولدت الأمة، ولدت الأمة ربها، يبقى صار منذ أن ولد إيه؟ ربها وسيدها، وليس الأمر أنه إيه؟ يكثر بقى بيع الأمهات أمهات الأولاد بحيث أن يشتريها بعد ذلك، لا، ده الحديث فيه تنبيه على أنه منذ أن ولدته هو إيه؟ بل من قبل ذلك أيضا وهو إيه؟ وهو جنين في رحمها، أن ما في رحمها هو إيه؟ نعم. ولذلك استبعد هذا القول الحافظ ابن رجب رحمه الله، فقال: هذا في هذا القول نظر وبعد. أما القول الثالث هو أن المراد الإخبار عن كثرة عقوق الأولاد، كثرة العقوق في الأولاد حتى أن الولد يعامل أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، فهو أيضا تأويل بعيد عن ظاهر الحديث، تأويل بعيد عن ظاهر الإيه؟ عن ظاهر الحديث. ثم إن العقوق لا يختص بأولاد الإماء، هي مش لازم الإيه؟ ابن الأمة هو اللي يكون عاق، ما ممكن يكون ابن الأمة ويكون إيه؟ ويكون عالم، مش كده؟ يكون عالم من العلماء وكذا، وكل دولة يكونوا من العلماء ويكونوا من السادة، مش كده؟ فلا مانع من ذلك أبدا، يبقى مش كون إن هم إيه؟ أولاد إماء، يبقى هم دولة اللي لازم يكونوا بالضرورة إيه؟ يقع فيهم، وقد يقع العقوق في الإيه؟ في الحرائر وفي أولاد غير الإماء من أولاد السادة وكذا وكذا، يقع أيضا فيهم الإيه؟ فيهم العقوق. نعم. ولذا قال القاضي عياض: لكن لا معنى إذن لتخصيص أولاد الإماء بهذا، إلا أن يقال إن سبب نسبة الأموية أقرب إلى استدعاء العقوق والاستحقار، إن سبب أن هي أمة يكون ده أدعى إلى الإيه؟ أدعى إلى الاحتقار وأدعى إلى أسباب العقوق، أدعى على ذلك قد يوجد، على ذلك قد يوجد، لكن نكون أنها أمة يكثر العقوق في أولادها لا، فقد يكثر العقوق أيضا في غيرها، في حين إن أبناء الإماء يحصل منهم إيه؟ يكون سادة ويكون علماء ويكون أيضا ملوك الإيه؟ ملوك الأرض بعدل وبإنصاف وكذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الأمور. وقد وجد ذلك في زمن الصحابة، عندنا محمد بن الحنفية مش كده، ابن علي بن أبي طالب أمه كانت من سبي بني حنيفة مش كده، علي غيره، والقاسم ابن محمد مش كده، وغير من هؤلاء، كل دولة كان معروف أنهم من أبناء السبي مما فتح الله تبارك وتعالى على المسلمين من بلاد الفرس ومن غيرها إلى غير ذلك، وذلك كثير في دولة الإسلام في صدرها الأول، ومعظم التابعين ما كانوا برضو إلا من هذا الأمر سادة وعلماء وكذا وكذا وكذا. إذن مسألة العقوق في أولاد الإماء هذا ليس إيه؟ هذا ليس بظاهر، فتعين أن يكون الأول هو المراد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نختم بتنبيه بس أن الإمام النووي رحمه الله قال ليس فيه دليل لا على تحريم بيع أمهات الأولاد ولا على جوازه، لا فيه دليل على التحريم ولا دليل على الجواز، وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين أنه يجوز بيع أمهات الأولاد أو لا يجوز بيع أمهات الأولاد، كلا الأمرين خطأ، لأن الشيء إذا جعل علامة على شيء آخر فلا يدل ذلك لا على حظر لا على منع ولا يدل ذلك أيضا على إباحة، هو بس إيه؟ علامة وشرط لا أزيد من ذلك ولا أقل. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.